لا يكون من حيث الطبيعة كان تنجد ولم أعبد حيث الطبيعة حيث السامي لا سامي أنا مطمئن لكن نفس الشيخ عقله وحملته وشيلته جير وش يعني ستنا المبرأ ستنا ست مريم عند إني المتعبد اللي مقولة في بلد العالمون أنا ما فعل فيني هيكين الباب باب آخر نقطة الباب زلوني كما زلوها والله يجري زلوني أنا شيخنا الله يزلوني زلوني الله يعزهم كما عزوني الأخير الله يعزهم الله يغضي يدهم الله يعزهم الله يا شيخ آدم جميل مريم عليه السلام اللي ربيتهم أنا ما من السلام عليه اللي ناموا عندي في بيتي أنت أقول العوام لا أدري شنو أمر الشيخ نبهاني شنو ليش محترم أعظم من أمين أعظمي واحد هذا اللي وصلني للتوحيد الذاتي الله يسلم طيب هذا اللي تبدأ لي روح موتي وحياتي بين شفتيك بجاي على بيروت في الليل قلت أي الحياة أي الأدب ما بتستحي بتحكي معي يا ربي هذاك المحب الصادق عم بحكي معي الحكي ثاني إيش بدي أحكي إيش ما بدك تحكي إيش تحكي مو ذنبي أول أمر بدك تجي نفسي يخرب بيتك شيخ كبير شيخي قال لي والله ما مثلي مثلكم إلا مثل سيدنا عائشة وجماعتك اتهموها إن قلت لكم إيه لا والله ماني إيه ما ويك وإن قلت لا ما بصدقوني أنا ما بعد الشيخ بطلع عظيم ما بعد بعد تقعد الشيخ الله بفرجيه إجاني فرجيه في رؤية قال لي إن شاء الله الله بفرجيك في رؤية إيه قلت لك كلام هذا كلام قلم وكلام كلام شيخ ما أزلوني شيخي الله أنا كلام عيني عليكم السلام عز الله عزكم خيوك أهلين حضور أهلين السلامات تفضل فيها ما هو عندي لو جيت اليوم جاكم كلام ولا جاكم جاكم كمان هيك جاي قاعدة الله ماشي ولا واحد مسفنا سيدنا الحسين قطع راسه صار عمود راسه بالحكرة سيدنا الحسين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب سيدنا فاطمة حبيب سيدنا علي صار عمود راسه بالحكرة سيدنا الحسين وما أدرك ما الحسين هذا دي المدفع مع الله شو بدي بدي أجيب العربي في التركي في الكرديد هذه كل ذلك أقول لهم كلها كذا ما في الله يرضى الله يفهمنا ما في رضينا الله يفهمنا ما في شيء لكن بتلك الدليل وابتلاء المحب غير ابتلاء المحبوب ابتلاء المحبوب واحد قد مليون ابتلاءات واحد مليون قد مليون شفنا قد قوي والله بتعرف حالك والله بتعرفه بالدرجة ما تعمل فيها هني وسهلي ما خبر سيدي هني وسهلي تعرفها بالدرجة كمان نعم نعم سيدي هني وسهلي ما خبر استاذ وش غير عني شو ده اي شو اللي عود شو اللي فاهم شو ده اي جيجي هذا جيجي هذا شعب هذا ايش كانت اوقات كنت تحكيته. اتصال ان الله سبحانه وتعالى في الاشياء اللي بتعملها. ايه مثال يعني مثال بس هي انا ما وصلت لها. ما وصلت لها حتى رواني عجز. رواني عجز بنفسي عجزت ولا شفت والله رأيت الله مخلوقة الله لا دي بينات اتصال ولا اتصال. شو بحكي لك مشاني؟ إيه ما بقدر أحكي لك شيء ما بقدر. إيه ما تحكي لا لك ولا الأكبر. الشيخ ليش ما حكيت ذي وقت مسات معي؟ يا الله ماشي ما فصل. رجيت أنا بالشيخ جاني شيء وجب. قمت واحد جاني اثنين قمت واديين جبلين جاني عشرين جبل. آه عجزت حقيقة ولا أنت ربك ولا العالم؟ وظهر مشي لا في اتصال ولا اتصال. لا متصلين ولا مفصلين. الاتصال والانفصال بيعطيك قصة يا أستاذ. إيه ما تنفصل حتى تتصل؟ يا رب ضحية كنتم إليك يا رب ارجع من سيريش عطيتيه فليش على دون حساس دون انت بقول انا بقول بعتوا الله اللي يزبوني اللي يكتبوني تعرفوا لي انا عبد لله وانا شيخ نقول لهم شيء ما كنت شو انت عارف الله يشيل حزبوني انا كان في الدنيا اي كان جربات اكون انا ما صبي اي هقول ايه انا ما كنت كان جربات ازل ازل زلوني والله زلوني بضايم اصغاني زلوني اصحابي اللي ربوا عندي في بيتي في كذا يقعدوا من جنبي ما يمو السلام يا استاذ مش انا ولد ولد اقول شيطان تقدمت في جيتنا يا محمد أنا علمت أني من المنذرين إلى يوم القيامة. أبد أبد أبد. القرآن أرجع محمد موعدك. وقال يوم القيامة محمد قال كلمة خاصة. محمد موعدي موعدي كلام موعدي. مش هم موعدي. ما أنا كنت كله صدق أبدا. أكل وشرب وحكي وأيام ومشي وتطبيعته. ما كنت أصدق خيانة. توشي أبدي. كل تصدق. كل شيء كله. كان يمشي كان يخطو صلب. لما رأى بعض الأدباء. صدق شيء فيه صدق برامي بس يمشي كامي. لكن الله يشوف عينك شوف محمد عينك. مش محمد شايف محمد عينك. شوف نفسي شيء عندي دماغ. مش عندي دماغ. حتى شيء على يقين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك بربك. ها بوي نفسك جيف مالك عدينا صراحة وصل ربك نفسك كبير. ارجعي إلى ربك بربك. اجل عندي دعاية ناصر هذا الدكتور طبيب من الانتسام كان مدير صحة جاب الشام اللي عندي سألني عن أي الناس اللي جبت له قال يا شيخ ما في الناس قال أنا عيطة الآن متعادي ما لكن ما العيطة تعقيم تطيب لكن ما تسمي تعطي فهم قال ما عندك قلق كل القلق سيلا غلب أنا عندي اطمئنان قال الله تعالى يا أيتها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك قال لي ما نسي صغيرية كذاب شو نسي صغيرية يا لو يوسي يا مغرور مغرور فشي فشي أنا مغرور مغرور ناس مثلا يعني أنا مغرور أشي من دابه مغرور من عجاب ما خلوا واحد الميزة بتسأل مو من الله من حلالك هذا شيء حلالك حوالك حوالك شيء لكن هذا شيء والله ما شفت لكن لما كان قدام الزعيم لما قال لي إيه ترى شو رأيك في هذا مش العفلة قال هذا عندنا فاضي قال له بده دوسي عندنا على حراسه قال له على غير أحد قال له أدرك كان واحد عنده رفيق في باريس وأجي حلب قال له جيب لي زوجتي معك ناخذ أطلع خذها على الطريق هيك وطلت شوف عم بيقول لي ما في تكليف لو فشي واحد وقعد واحد ما في تكليف يا أخي خلص بعد شهرين ببعثي وأنا سلموني على الشيخ وعلوي وقالوا له من يوم سمعت منك هالكلام هلا أنا عم بترقب قال له المشايخ وجي لعندك جنون هذا لاب جامع وحمامي وكذا أنت أنت جامع محمود بالله عليك يا جنون شو بدك جنون؟ أنا جنون فيه قلت له ما فهمان يا جنون فيه شو الناس كلها بتحكي جنون ما بتحكي جنون أنا هذول خلوني أحكي لو كان بده يتكلم قلت له أخاف ولا ما بتفهم كل شيء كنت تسألون كل شيء بدكم ربكم نفس تسألوني إياه بس مو وقحات على وقحات وقحات ما توقع أول ما عندك هذا جنون أنا كلامي ناضج قليل عارف ياخذ بعض كلامي إلا كلمة فهمه خلاص أما كلامي والله ناضج بس انت اسالني كيف اسير على راسي لانه انت غير عجنوري عجنوري غير حج محمد انا غير عجوز سوا كل عندي شيء خاص كلكم تتبعوني كلكم تم انا كلكم لكم اشاره عندي كلام الاشاره هذا وقال له اخدمني هذا مخدم لي انا مخدم لي بعد ذاك غير اخدمني انا صار كان خادم النعلين وخادم السواق خادم البغل وكل واحد كان له شكل كل واحد له شكل انت والله اذا تاكل كلمه ربي اكرم اختك لانه بتفهم هلا في ناس ما تفهم لكن بتفهم بتعرف وتعرف والله انت بتعرف ها سيدي بدي ارغص بالعن انفه انا ما عم بذمه والله يا شيخ انا عم بدعه ما عم بذمه عم بقول بفهم بعرف وتعرف ولا قد تجاه من عليه هرب بس سألك يا فوق المجيوتي ولا ملك ما بنقص وقال معي للأسفل السوري من الملك لا تخاف لا تخاف شيخي بعد ولي مجيوتي وقال قال مين ملك وقت لأبوكي وقال وقت اللي بعتي لي وراح كل شيء ما بعضي كل ناس من عندي الوقت ما بعضي كل ناس كان معتوي بس أطلع وبين الجيل وبين كذا نجم يعني مش عشان يغط عندك مش عشان تسطى سألك يا فيها طم طم سكان وصاي أنا كان بنتي بدي أخذها واحد يكون اسمه مثل اسمه وبتلبس مثل لبسه طم طم علي وعليهم أنا ما بعطي بنتي إلا بدي يكون يشوف خاله قد السنة فيني مو في بنتي ما يفعل عمي ما يفعل واحد منهم طلب يعزينه تل مظلوم قال كيف تل مظلوم لو خرج يعطي قول لو خرج شيء أكبر شيء علي أصغر شيء علي لغة العرض وقت النفوس في الطريق ما عني شيء برجع كل شيء بعمل برجع لكن سخينا قال تختفق على شيء الله موت الله موت يا شو ايش قلت انت بتعرف وبتعرف انت تقطع بالجنب تجيب الجنب المطعمية بتاكل تسأل عن فيني بتاخذ الفاصلة بتاع المصحف انت الله يعطيك فهم يعطيك زوج يعطيك علم يعطيك عطيك يعطيك كذا ليش عم تضيع برا وانت بتعرف حالك بتعرف وقت اللي يكون مبسوط بعلمي مبسوط وما بسلحك وما بسلحك لا تحارب قال حظي ما حد ينزل تيحصل له اما الراد فكله ذات المكتوب والله شيخ انا بحب والله ما بحب غيره يا شيخي واذا حبيت غيره بحبه لاجله ما في ابو نواف الله لا نعلم خيره الله لا نعلم الله لا نعلم يا شيخ الناس نياب فاذا ماتوا انتبهوا موتوا قبل ان تموتوا اربع موتات شيخ خليل موت ابيض موت اخضر موت احمر موت اسود موت الابيض الجوع موت الاخضر رسم شعشعه عيان موت الاحمر مخالفه النفس موت الاسود تحمل الالم للناس ما اجمل مو حبيبي لك عم بريد ايه لا صدر ما في غيره اللي كان يشوف الناس ما نقدر نتحمل ما غيره هو يكره ما طلع ايه انا حالك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اشترى من اشترى من الكذابين من المدعيين من اللي بيشتري لا والله ما اشتري انا ونفسي له مش من المدعي يا شيخي انت ذاك اللي قال لك انه بالمفضول بعد شيخ قال شيخ الشام قال في تيم شيخ عيب ضعف انا جيت قلبت من دخلت اصلا اقول شيخي قلت له نعم قال نحن نفسي غالي ما مسلم لله ما مسلم لله الا قيل جد لا تعلي كذا لانك انت مالك لكن لو تشتري ما تسلم لكن انا ونفسي مملوك ما عاد يطلع في ما ماشي ماشي اشتغل بقى الله عاد ايه بيرو بيرو ما تحدى كان هذا نفسه ما يبير بحكي في ايه قرآن كتير عنه وقت هذا ابنة ملاك قال له اجلت علي جنود اعوذ بالله انا لمن بدعي مخاف قال انت الله صلى الله عليه وسلم انت الله واجل مطلع شو عليك مطلع بشيء الله من يسألك العفو والعافية وحسن ختام يعطيني اللي بريد وفقني ما يريد على عيني يا شرف يا الله ما ماشي هذا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين برهانك حالك ما يا شيخ ما امسعين على ايه من كنا الكرم على ايش؟ على الكريم مغرك يا ربك الكريم خلنا فيه بسألوني لا تفهم بسألوني ما تفهم ما استعلم قدم مغرك يا ربك الأمراك يا المجينين على المسلمين بغر سمع عبد الله بكامل بن غار مستعيد بن غار لا قال لي مغرمك ربك الكريم كان مغرمك يا بطال قال كان أي أوقح من الأولى قال ليش كذا كذا أنا أوقح من الأولى عم بيبين لك إنه الله تكرم عليك يا ضعيف العقل عوض ما تحمل وتشكر وتضع شيء في محله إيه بتقوم بتأذيه وبتكفر بنعمه ما هو صافي خلاص ما بتحب خلاص ماكو هات وضع شيء قولش عبد الله وين الشيء قال له خيو مين هذا الشيء قال له طيش أهل سالح حجوري مين نفسيتك هي يا ضعيف وفق إن شاء الله مع السلامات هذا عبيد مو أهلا بربيت مع السلامات يا شبيك يا مريم الله يحيي أحمد ما ولا تلوموني فلوموا أنفسكم. من وجد غيره فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الله نفسه. الله ما صحيح الله يعيش بزاي. مني من الشهيد وين خيو؟ يلا بدي العصر كذا معلم أمره بالخمسين. حتى نسوي الموت على ما من وجد اسمه ما تقاسي. تسمع نفسك وأبراداتك تعود. هيها من عن أنفك أنا عم بعمرك أمر تسوي بشيء وتبين وزين بس إنوي مو مشان الزنجر ومشان الولد ومشان الجامع ولك هو الجامع هو الكل في الكل أنت إنوي نفس الأوامر إنه بس الجامع بتنفجر من عن أنفك بشخص والمرأة تقبل غاز من عن أنفك والولد والكل يؤمنوا شو صكت لي؟ لكن أنت واحد واحد لك والله ما بيتني يعني ما بعد أنا بحثي الأرضية الجيجي قطة مرأة في الأرضية تخمشني المسترسة لكن ليش مشوا أنت؟ لكن ليش؟ لكن ليش؟ لكن ليش؟ والله بكسر راسهم راسهم مكسر والله بكسر راسهم أنا بقول حاجة في المدرسة عندك كنت واحدة هي اللي موجودة حطها فينا في قلبه لا تتجاسر والله على جوجو جاسر طبعا خمك الحجر في الجوجو يا من علي ماشي ماشي لا ما اعرف انا ولا اعرف انت عم تزعل لانه غادي انت عم تزعلوني من زمانك عم تزعلوني تعال بك عفك انتوا هلا كلها فهمت بس بس زعلنا زعلنا زعلتي ابنتي ما تنتي زيت يا عمر لا تزعل ما بزعل شو ما بزعل انا عم بعمل شو بتعمل جمجمه شو بتعمل عليك مش قصدك انت غنيه جدا جدا جميله لا تحط حاجه الا من حلال وبيجيك امر تنفيذ اوامر الله بامرك تبيع وشيء بس شو قصدك بعدك وانا صار جاني جاني مو تنتي يعني ما كان فيك جمال كثير وصير صار اكثر مدري بكثير اي صح ما اكلش اكلش اكلش اي بعد بعد انا كل محلك انا في حارس وانا في مقاول وانا انا بناك وانا حتى شاهد تشاهد والله لكم على كيف بسوي ما حدا بتجاز العطيه لهيك والله بطلع بعلمك كل بلا بناك وين اعترف ايش هاي الله يعطيه والله حكاية جديدة مو جان 50 دينار مو جان 50 دينار شي 500 دينار مو وحدي مو أسرع من نائب كيف ما أنت عم دعوة ما حكمتون ما تقبل ما تقبل الكل أو خذوا طالب خذوا طالب عليك حط شادر في زمان كل معك بس ايه ليش مي حلمتك هي ما كنت عارفة يا شيخي هاي شخص وانت ليش انت موجود؟ لا بحطه على الامين ما رايت انت بحط حالي بروح التجاره ساعه ساعتين ولا كله بيني وبينه وابدا وهذا عبادتك وهي طاعتك انت وقت الاخير عبادتك وطاعتك مع ابوك وانت على طاعتك عم تدري هذا الشيء بارد بلا جمع النص اللي سنتين 100 200 التكاكل وهي رحمه فيك شيخي بس لا تزعل بس لا تزعل بس زعلت تجيب الابن لطيف ابوك خذ من حالك تصدق زلمه ايش كمان ما مشي والله نسيت اخذك من حالك زلمه اه تخلص اذا ما رايت الرمادي ما رايت الكبوسه ما في طاوله ابدا ما في شيخي ما في خمسه كلهم بي بي بي وين كان بتجي بس عطيك 10 عطيك 20 اسمع لا الخمس ورقات اعطيها 10 ورقات وهي بتعطي هيك كانه لك انت صدقه وما خلي حد يسمعك ولا حدا يجي يوم يودي الله على الحجاز انا اروح الا تكون تقعد محلي كنا ماشي وانا الدنيا كلها ماشيه بقصري جيت على خالد انا الكاتب ولا كياد ولا المعلم ولا الحمام انا كل في الكل الكيان خالي من افكاري يخاف مني اذا عز كيل كان يقرب بكيل يشتري اذا عز يا طيب اذا تركوا كذا كلهم حتى لي ما تاخذوا ابد وسائل انت حنطه اعطاني واحد من بيت شبالك فشكتين وضاع مجيدي قلت له بيغدقك رجعت قلت له طلع قال شيخي مضبوط السن دخل طلع لك شيخي مضبوط ولا قلت له اعطيتي تعال اقعد قدام جيبي طالع له كنت انا بيجي ابدا انا شيخي الكل كل انا الكاتب انا معلم انا الكل اشتغلت انت رشيد ابو يناتر رشيد كيف وصلت ماشي شي كان ابغى رشيد مكه كان يناتر كان ست ارباع من يجري صلتين واحد كذا ها والله شيخي انا الكاتب وانا المعلم وانا الكل في الكل يخافوا مني يوم الايام واحد من اولاد عمي جاب الشوارع الكاتب دحشهم جوا صبي سكت عليه اجى مش تعبان مش تعبان طيب ما قبل فيني تردم قال شيخ تردم ايدك مدهون لك ايه ابن عمي لا انت الكل فمي طيب طلع طلع شيخ تشوف مشوش ده بس وحتى انا عسلي كمان شوف سبحان الله ابي انت وتر انا قلت له قلت له مدهوش مشوش جوات اديني اذا كان جوات دزك انا يعني الطرفين لا يعني الطرفين هيك ده هيك انا لانك انا مش انا لانك انا انت ضيع انا الوكيل وانا الامام وانا المعلم وانا الاجير وانا الكل في الكل انا مسؤول عن كبير حتى الطبخ والمطبخ كل انا مسؤول عنك لك سلم اعلى منك بصير بين اجل منك بصير لكن واحد ما لا ما تعرفه لا غلط لا يعني حمد كيفك يوم القيامه بحكم عليك بتشرك؟ ليش؟ وين اختلس من الناس يا سوزان؟ وينها؟ وين ليش ما عم تروح عليك؟ أنا بعطي صحيح بتكلش وعده ليش وين اختلس؟ اختلس من الناس يا سوزان وانت عم تعمل جانب اتبيني عشي الماكينة؟ متفقين؟ والله لا تقم بالسجن؟ لا يجوز رحمة رحمة لهم هدولي أبدا قال له أسامة أتشفى في حد من حدود الله أسامة أسامة قول أسامة يا ليت اللي ما أسلم حتى الآن أسلم علي جبنا قبله أسامة وين والله لو أن فاضل محمد سرق قطعت يده إيه جدع والله صادق وأنا هيك والله بقطع يد أمي وأبوي وجدي كله بقطع يده أبدا ما بقدر أقف أمامي لا أبوي ولا أخوي ولا ما حد ناصي أبدا شكرا بدي لا أنا يومي شكرا بدي على أري أبي أجت الله أحسن بمشي يعني تعصبي أنت وروكي كله بيدي مش هيكون بدي أبدا كله كبيرة وصغيرة بدي في قضية بس يا صغار بدي أسأل بعض أفهم وين ما في ندي شيخ ندي أنت الكل في الكل هيك أنت يوم يوكلني أبوي الله أنا بده كثير 15500 فتعيت فقط اليوم انا امضى مضى لكن انا عندي زي ما اعطيت ساقن عندي بزار التواليت غلو معروف الشخص اجي ابني حكاية لو واحد معني موري اجي واحد حكاية قلت له انا امضى ما امضي بعد ربيه الفازل اني اذا كان اقول السلام عليكم فلان انه الفازل ده طيب سيبكي ممكن ايه وطري ما امضي بشمه وخطف البنك طرح شو يسوي علي انا عم بعمل الله نسكت وقت ورقم كبر علي ما اعتقد اطلع هتري وبعطيك ولا صادق المجاري ما بعطيك ولا جاري المجاري ما بيجي تجي شوف انا عيتي معك انت لا رحت الحمد لله كنت رحت اي تاني معك ماشي خلاك وما حب الديار شغف قلبي ولكن حبه من سكن الديار مثلا انت حب الديار ماشي لكن حب من سكن الديار الديار مو سرم من سكن الديار قول له لك مو سرم ولك لما تكون في الدار ليش بتحب الدار يا كذاب يا بطان علي صمت في الابشيري والله علي نعم عليكم السلام مين اهلين وسهلين اهلين وسهلين لا مو عامل هذا بعضه ايه الله يعطيك خير الله يرضى عليك في شيء خير ايه ندي غسلت له ايه ايه ما عايش شعري الله يعطيك مع السلامة نشبه نشبه من الهاجب لبسه والله يأخذ قضاء اني لبسي ما فيك وزارة والله يا شيخ انا بنصحكم مو هذا حاسبوا انفسكم شيخي شيخ حاسبوا لا لا لا لا تشبه فان التشبه بكلام سلام خلطة في الماط خلطة ده اسمه خلط خلط خلط كان من حق كلامه خلط كلامه خلط هذا رأي مكروه انا بس على طول ولكن كنتم تعبوا الله فتدعوني عزيزي التشبه بالكرام فلا ليه التشبه بالكداع على راسي على عيني نازل كلام حبي ما بعطي ما بعطي داري ولا عبرك عبر الوحي والله ما له خبر شيخي ويقول عمو الحين حبي دعطي كويس كان كما جزاتي صادق نزيل نعم عليكم السلام أهلا أهلين الله يجزيك ولو النبي أبو محمد أهلين وسهلين شو لخيو شو لك عم تطلع بيك هذا شفيع المهيدين وإذ ظلت لا لوبه وتعط وتتعرشوا وتوسلوا يستطيع والشافع وعيده قد يقبل هذا الصراط الحق رحلة أبه روح الأوالي قبلة تستقبل لحاب أرواح الفريق لحاب أرواح الفريق وقبلته لحاب أرواح الفريق وقبلته مستعش رب العالمين الأقبل باب السعيد ويو السقاوة سده كهف الكرام وحفظه والموئل لم تحمل الأخداج فوق البزلي مثل النبي على العداء إذ يقبل لم تحمل الأكوار فوق البزلي مثل النبي دون طلع المصر حمد المهيل حربه والله إليه لعبده ليريه ما لا يراه المرسل ويريه ما أبداله بوجوده بوجوده إذ هو الأخبر نكرر وبحثت آيات الكتاب فما عشى للنابحين وعيد نظم يجمل من لا يجاري الوحي في أنباحه والوحي مؤجزة فكيف يمثل لكنني أرهى دوانا نابحا متحددا لنبينا نتبتل فهو العنية للوجود وبهجته والعيشة الراب الصغور الأجمل وهو الحياة الدهر وهو مفاده والنعمة الأولى وهو المنهل أعزى اليهود نعوته وقد انكروا ولمن يحط الأداء يوما يخجل ولبعضه في كل جيل آية نطق الأخير بما يقول الأول والمال ما أوحى إليه مناله وقلو رتبته الشريفة يجهل إذ هو لم يترك لمسلم الندى لا قاله لو قال قوس ينهل لم يدرك الروح الكريمة والذي قد أودعت ملك فكيف يمثل لله سر لب كل لطيفة ولو البخيرة عندما يتعقل يا من تحب المصطفى زد صده متضنحا من ذكره لتبجل نقل فؤادك في هواه تعقيا حتى يقال هنا رويدك منزل واجعل مثال الحب الحب بالكسر نخل العين في سر السريرة قائما يتهمل والهم مطالعة الشمائل نشأة من منة تحرى بما هو أجمل فإذا تراه منزها في حسنه أن لم يشارك في المحاسن ينهل يا ربنا أرني رسولك رؤية بشرى فليس وعي بلاك تزلزل فإن يوما جاء عن شملي به أيد كأن إمامه المزمل يا ليت لي وفد فجيته التقى مع إسوة الخسرى به لا تعدل قد يحشرون إلى الرحيم الأحمين وإمامهم في الحشر هو المنزل وإلا أنا آل جدير بالنسب وكلاك بالحسد الكريم مزمل يا ربي يا ربي حققني بما قد أرتجي يوم اللقاء وأنت عندك أجمل بجمال جاهك سيدي أتشفع والجاه أقرن عندكم أتوسل أنت الذي نوهت فوق الأكامي نبي جاه رب أدل إن شاء الله أجعله التي حريصة على لقائه إن شاء الله في محبه لا يوجد. قال ما تعرف هذا.